لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا قد وقفنا على الآية 66 من سورة النساء، وهي قول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. الله تبارك وتعالى يخبر عن حال أكثر الناس وأغلب الناس أنهم لو أمروا بما يرتكبونه من المعاصي لم تنعوا، لو أمروا بفعل المعاصي لم تنعوا. من ذلك لو أنهم أمروا بالقتل، بقتل النفس والخروج من الديار، فإنهم لا يفعلون ذلك. حبا للمخالفة ورغبة في الممنوع، ولما أنهم نهوا عن المعاصي وهم يعرفون أنها ضارة لهم ضررا بينا واضحا ارتكبوها. يرتكبون الزنا وهم يعلمون أنه عار وشنار ومفاسده عظيمة. يسرقون وهم يعلمون أن الاعتداء على المال ضرر. يشربون الخمر وهم يعلمون أنها تذهب العقل وتحولهم إلى مجانين، وهكذا بقية الأمور. فالله جل وعلا يقول: لو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد. قتل النفس أمر مكروه وأمر غير مرغوب فيه، لكن بعض الناس يقتل نفسه ويقتل غيره. الانتحار يعمد إليه بعض الناس لأنه يتضايق مما يحيط به، أصيب بمرض أو أصيب بأزمة أو أحس بمضايقة فيريد أن يتخلص من هذه الحياة وينتحر. هذا ممنوع في ديننا، والمؤمن إذا أصابه مكروه صبر واحتسب. ولهذا في الانتحار إنما يوجد عند غير المتدينين، وأما من يعرف ربه ف فإنه لا يقدم على هذا الأمر، لأنه يعرف أن هذا الأمر محرم وأنه سيعاقب عليه عقوبة أعظم من الأزمات التي تمر به في هذه الحياة. الله تعالى يقول لو أننا جعلنا القتل مطلوب ومأمور به شرعا ما فعله كثير من الناس، بينما هم يجرؤون على هذه المخالفة في حال ما إذا كان قد نهوا عن قتل أنفسهم. هناك بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم قالوا والله لو أمرنا بقتل أنفسنا لقتلنا أنفسنا طاعة لله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إن من أمتي لرجالا الإيمان أثبت في قلوبهم من جبال الرواسي، وهم الذين يتبعون الأوامر وينتهون عن النواهي بغض النظر عما يترتب على ذلك من أضرار بدنية أو مالية. أرجو من الإخوة أن يغلقوا الجوال ما داموا في الحرم، هذا مكان عبادة ليس مكان اتصالات وأحاديث مع الناس. يشتغل الإنسان بعبادة ربه ولا يشتغل بالقيل والقال والاتصال بأمور الدنيا ومشاغلها. ثم إن بعض الجوالات تشتمل على أصوات موسيقية، وهذا محرم في كل مكان، فيجب على أصحابها أن ينتبهوا لهذه الأخطار. نعود إلى موضوعنا. يقول افتخر ثابت بن قيس بن شماس ورجل من اليهود فقال اليهودي والله لقد كتب الله علينا القتل فقتلنا أنفسنا. فقال ثابت والله لو كتب علينا أن اقتلوا أنفسكم لقتلنا. فأنزل الله تعالى هذه الآية، وهم المراد بقوله تعالى ما فعلوه إلا قليل منهم، فالقليل هم الذين يتبعون الأوامر ولو كانت ضد محبوباتهم الظاهرة. إذا أن الإنسان أمره الشارع بأمر فإنه ينقاد له، هؤلاء هم أهل الإيمان والتقوى. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا هذه الآية ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى عبد الله بن رواحة فقال لو أن الله كتب ذلك لكان هذا من أولئك القليل، أي الذين يستجيبون لأمر الله ولو كان قتلا للنفس، لكن الله تعالى لم يكتب هذا. ولهذا فأوامر الشارع إنما هي في مصالح العباد وليس فيها إضرار أو أضرار، وإنما هي دائما لمصلحة الإنسان، ونواهيه كذلك إنما هي في مصلحتك أنت أيها العبد. فلم يحرم الله تعالى علينا شيئا فيه مصلحتنا، ولم يأمرنا الله جل وعلا بشيء فيه ضرر علينا، فكانت أوامر الشارع ونواهيه متفقة مع محبوبات النفس ومكروهاتها وليست مخالفة لذلك، ولكن أكثر الناس يخالفون هذه الأوامر وهذه النواهي فيتركون الأوامر ويرتكبون النواهي إلا القليل. أوامر الشارع كلها في مصلحتك أنت، ليس في أي أمر من أوامر الشرع ضرر، وليس في أي نهي من نواهي الشرع ضرر، بل كلها تعود أولا وآخرا لمصلحتك في الدنيا وفي الآخرة. التزم الأوامر وأنت الرابح والفائز والمفلح في الدنيا وفي الآخرة، وابتعد عن النواهي وأنت كذلك من أهل الفلاح والفوز والظفر في الدنيا والآخرة. يقول جل وعلا: ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، أي لو أن الناس فعلوا ما يؤمرون به وتركوا ما ينهون عنه لكان خيرا لهم، لكان هذا أفضل لهم، وبه يحصلون الفوز والخيرية والمكانة العالية في الدنيا وفي الآخرة، لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، أي أشد تصديقا، أشد انقيادا، أشد طاعة واستسلام ورغبة ومحبة لأوامر الشارع والفوز بنتيجة هذا الانقياد. لو أنهم كانوا كذلك إذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. إذن أي أنهم لو فعلوا ما يوعظون به، والوعظ هو الأمر والنهي، فعلوا الأوامر وابتعدوا عن النواهي لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذن أي نكافئهم، وإذن لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما وهي جنة. وإذن لآتيناهم أي أعطيناهم من لدنا أي من عند الله تعالى أجرا عظيما، وليس أجرا يسيرا، وليس مكافأة صغيرة، وإنما هو الأجر العظيم وهي جنة. ولهديناهم صراطا مستقيما في الدنيا والآخرة، أي وفقناهم وألهمناهم وأرشدناهم إلى الطريق المستقيم الذي ليس فيه إعوجاج وليس فيه ضرر وليس فيه مصائب ولا مكاره، وإنما فيه الاستقامة والسلامة من المهالك. ثم قال جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. من يطع الله ورسوله في الأوامر والنواهي، ينفذ الأوامر ويترك النواهي، هذه الطاعة. جاء رجل من الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم وهو محزون، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا فلان ما لي أراك محزونا؟ قال: يا نبي الله، شيء فكرت فيه. قال: ما هو؟ قال: نحن نغدو عليك ونروح ننظر إلى وجهك ونجالسك، وغدا ترفع مع النبيين فلا نصل إليك. فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه شيئا، فأتاه جبريل بهذه الآية: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إليه وبشره بذلك. و وقد ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني لأحبك حتى إني لأذكرك في المنزل فيشق ذلك علي، وأحب أن أكون معك في الدرجة. فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه شيئا، فأنزل الله تعالى هذه الآية: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقد ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: إني لأحبك وإنك لأحب إلي من نفسي وأحب إلي من أهلي وأحب إلي من ولدي، وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى أتيك فأنظر إليك، وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وإن دخلت الجنة خشيت أن لا أراك. فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلت عليه هذه الآية: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وصليت الخمس وأديت زكاة مالي وصمت شهر رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة. هكذا ونصب أصبعيه ما لم يعق والديه، نصب أصبعيه يعني هكذا كان معه، ما لم يعق والديه. إذا كان ملتزما بالشهادتين ومؤديا للصلاة والزكاة والصيام فإنه يكون في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء. طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ليس في مشقة وليس فيها كلفة. كل الأوامر التي يؤديها العبد ليس فيها تعسف ولا تكلف، وإنما هي سهلة وميسورة في مقدور كل أحد. وإذا وصل الإنسان إلى العجز عن تنفيذها سقطت عنه. صلي الصلاة لوقتها بشروطها وأركانها وواجباتها، فإذا عجزت عن واحد منها سقط. من شروط الصلاة الطهارة، رفع الحدث وطهارة الثياب، لم تجد ماء تتوضأ تيمم، لا تستطيع أن تتيمم لأنك مريض وجسمك مجروح ومواضع الوضوء فيها جروح، ولا تستطيع ان تمس بيديك التراب. صلي على حالك، صلي قائما، فان لم تستطع فقاعدا، فان لم تستطع فعلى جنب، لكن لا تترك الصلاة. لا تستطيع الصوم، افطر واطعم عن كل يوم مسكين. كل التعليمات الشرعية مربوطة بالاستطاعة. اذا وصلت الى حال العجز انتهى امر، لا يحتاج التنفيذ. ان كان مراحل فتدرج في المراحل الى الاسهل لك. فاذا وصلت الى العجز عنها كلها سقطت عنك. لو ان انسان مصلوب على عمود او خشبة الى غير القبلة يصلي الى اي اتجاه؟ إذن المطلوب من الإنسان أن يطيع الله تعالى ويطيع الرسول صلى الله عليه وسلم قدر استطاعته. فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. النواهي كلها لا بد أن تتركها، لأن النواهي ليست عمل وإنما هي ترك، والترك لا يكلف شيء. كونك تترك السرقة لا يكلفك جلس في بيتك، كونك تترك الزنا لا تعمل توقف، كونك تترك شرب الخمر توقف. وحينئذ فالمنهيات لا بد أن تمتنع عنها لأنها في استطاعتك. كل النواهي تستطيع أن تمتنع عنها، لأن النواهي ليست فعل وإنما هي ترك. ولا أحد يستطيع أن يقول أنا لا أستطيع أن أترك الترك. إنسان مثلا يدخن، قيل له لا تدخن، قال ما أستطيع. كيف ما تستطيع؟ الدخان هو اللي يطير ويدخل إلى فمك؟ لا، أنت الذي تذهب وتشتريه وتضعه بين أصبعيك وتشعله وتضعه في فمك. أليس هذا فعلك؟ لو أنك تركته ما صار شيء. امتنعت عنه في نهار رمضان، لماذا لن تمتنع عنه في الليل؟ توقف عنه في الليل كما توقفت في النهار، ولا أحد يكرهك على هذا. لكنها النفس الأمارة بالسوء. الشيطان هو مغرياته، هو الذي يزين لك هذا الأمر. وكذلك كل النواهي مطلوب من الإنسان أن يمتنع عنها ولا يعفى عن شيء ارتكبه منها، لا بد أن يتوقف عنها. أما الأوامر فاجتهد في عملها، وإذا وصلت إلى العجز تعذر لأنك عجز. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، أي اتركوه. ما قال فاجتنبوا منه ما تستطيعون، لا، اجتنبوه كله. مكافأة الذين يطيعون الله تعالى ورسوله أنهم يحشرون يوم القيامة مع المنعم عليهم من الأنبياء ومن الصديقين والشهداء والصالحين. هؤلاء هم الرفقة الصالحة، هم الرفقة الطيبة، هم الذين يسعد بهم الإنسان. ولهذا جاء أحد الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أريد منك حاجة، قال ما هي؟ قال أريد مرافقتك في الجنة. قال أو غير ذلك؟ قال لا غير ذلك. قال إذن فأعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود حتى يتحقق لك ذلك. أكثر من الصلاة وأكثر من سجودها والتعبد لله تعالى بالصلاة، لأن الصلاة نور وضياء ومفتاح كل خير، وتنهى عن الفحشاء والمنكر. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلي الذين هم على صلاتهم دائمون. فالصلاة مفتاح الخير، وأعظم أركانها هي السجود، لأن الإنسان يثبت أركانه وأعز ما في بدنه بالعرض، وجهه يجعله بالعرض وفيه دماغه وفيه سمعه وبصره وشمه وذوقه ونطقه، ويثبتها بالعرض خضوعا لله تبارك وتعالى. ولهذا أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. قوله جل وعلا وحسن أولئك رفيقا، أي حسن هذا الصنف أن يكونوا هم رفقتك في الجنة. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قال قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في شكواه الذي قبض فيه فأخذته بحة شديدة، فسمعته يقول مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فعلمت أنه خير، أي أن الإنسان في سكرات الموت يخير بين الدنيا والآخرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمعته عائشة وهو في سكرات الموت يطلب أن يكون مع هؤلاء الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ولهذا جاء أنه صلى الله عليه وسلم في سكرات الموت يقول اللهم في الرفيق الأعلى، قال ذلك ثلاثا ثم قضى أي مات عليه الصلاة والسلام. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، فقال عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب، قال أنس فما فرح المسلمون فرحهم بهذا الحديث، أي لأن الإنسان إذا أحب الصالحين كان معهم وإذا أحب الفاسقين والكفار كان معهم. فالمحبة تعني الموالاة والنصرة والاقتداء والاتباع، ولهذا قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يبلغ أمته قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الإنسان المحب لله تعالى والمحب للرسول صلى الله عليه وسلم عليه أن يلتزم بتعليماته وأوامره ونواهيه، فإن خالفها فهو كذاب ليس محبا له. إذا أن إنسان يقول أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد أن يعمل أعمال لم يعملها النبي صلى الله عليه وسلم من البدع والمحدثات أو يترك الأوامر التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كذاب غير صادق في كلامه، لأن المحبة تعني المتابعة و الثقة والرغبة فيما كان يعمله المحبوب أو يدعو إليه ويرغب فيه. فإذا كنت تحب الله تعالى وتحب رسوله صلى الله عليه وسلم فنفذ التعليمات، وإذا كنت على خلاف ذلك فأنت بقولك إنك تحبه تحب الله تعالى وتحب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنك كاذب في هذا. ولهذا ما أحدثت بدعة إلا ووضيع في مقابلها سنة، فالذين يتبعون البدع ويعملون البدع يضيعون الأوامر والنواهي التي جاءت من عند الله تعالى وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا لهذا الصنف: ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما، أي أن الله تبارك وتعالى هو المتفضل على العبد الذي يطيع الله تعالى ورسوله أن يجعل هذه منزلته، أي أن يكون مع هؤلاء الأنبياء وهو لم يصل درجة النبوة ولم يصل درجة الصديقين والشهداء والصالحين، لكنه بالطاعة والانقياد وحسن المتابعة ترفع درجاته إلى هؤلاء تفضلا من الله جل وعلا وإحسانا، حيث أنه رفع درجته إلى درجة هؤلاء مع قلة عمله. وكفى بالله عليما، أي أن الله تعالى هو العليم بمن يستحق ومن لا يستحق، من يستحق الهداية والتوفيق ومن يستحق الغواية والإضلال والخسران والهلاك. نسأل الله جل وعلا أن يحشرنا في زمرة الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يصلح فساد قلوبنا وأن يصلح